السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، معاشر الأخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم هذه الوجوه ووالدينا وإياكم ووالديهم على النار، وأن يجعلنا ممن يقال له في ختام هذا المجلس قوموا مغفور لكم، وأن يجعل ما جمعنا أن يجمعنا جمعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لازلنا في المجلس الخامس في شرح الأحاديث الأربعين النووية، ووصلنا عند الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله، يعني ابنته رضي الله عنهما وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المقصود من الحديث أيها الأخوة الكرام أن الأشياء التي ترد على قلب الإنسان المسلم نوعان، الأشياء التي ترد على قلب المسلم نوعان، وبحسب النوع فهو مأمور بتصرف شرعي. النوع الأول الوارد الذي يسبب الريب في النفس، والريب هو اضطراب النفس وقلقها، اضطراب النفس وقلقها. بسبب هذا الوارد الذي يرد على القلب، إما أن يكون القلب مطمئنا، وإما أن يكون القلب يعني فيه ريب قلق مضطرب. فما الواجب على المسلم إذا شعر بالقلق والاضطراب؟ ما هو الواجب؟ الواجب بارك الله فيكم أن يترك ما يسبب له القلق والاضطراب. دع ما يريبك، أي شيء يسبب لك الريب، هل هو حرام هل هو حلال، أفعل ما أفعل، هل يسبب لي حرج في الدين، فهذا تدعه، أمر نبوي. دع ما يريبك، أي ما يسبب لك الريب وهو اضطراب النفس وقلقها. ومتى يضطرب القلب؟ إذا كان المسلم زكى نفسه يا أخوان بالعمل الصالح والإيمان الصادق. أما الإنسان الذي مقصر في حق ربه تقصيرا شديدا، ربما يقع في المحرم ولا يجد أصلا حرج. ولكن متى تضطرب نفس الإنسان وتقلق؟ عندما يكون رجل صالح، فإذا ورد على قلبه أمر من الأمور لا يعرف حكمه مشتبه عليه، فهنا تضطرب نفسه، هل هذا حرام؟ هل هذا يغضب الله عز وجل؟ هل هذا يسخط الله تبارك وتعالى؟ يغفل الإنسان عن هذا أو لا يعلمه؟ فهنا وصية نبوية، أي شيء يسبب لنفسك الاضطراب والقلق من جهة دينية ما تعلم حله أو حرمته فدعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، افعل الشيء الذي لا يسبب لك الريب. هذه وصية نبوية، لو حفظناها وطبقناها لرفعنا عن أنفسنا كثير من الحرج، كثير من الحرج. بعض الناس يوقع نفسه في معاملات مشتبهة، في أمور مشتبهة، في زواجات مشتبهة، في صدقات مشتبهة، ثم بعد أن يقع له الإثم قال: والله أنا ليتني لم أفعل. عندك وصية نبوية، الذي يسبب لك الريب والقلق والاضطراب دعه. الدين يا أخوان أولى ما يصان، ولذلك يقول أهل العلم: إذا أردت أن تلعب بشيء فلا تلعب بدينك، العب بمالك، العب بحياتك، يعني إن كان مسموح أن الإنسان يلعب بماله وحياته، ولكن دينك لا تلعب به، انتبه. الحديث الذي بعده وهو الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا الحديث يعني كل مسلم، ولا بد من الاعتناء به وفهمه جيدا، لأن كثيرا من المشاكل الشخصية والمشاكل مع الآخرين بسبب عدم تطبيق هذا الحديث وعدم فهمه الفهم الصحيح. ما هو الحديث؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والمقصود من الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام. تريد أن يحسن إسلامك، دع ما لا يعنيك. تريد أن يكون إسلامك حسنا، لأن هناك من الناس من إسلامه سيء، إسلامه هو وليس الإسلام دين الإسلام، إسلامه هو سيء. أضرب لكم مثال حتى أقرب الصورة. عندك سائقين، عندك سائقين اثنين، واحد من السواق قبل لا تطلب منه عارف شغله، ماخذ الأولاد الصبح موديهم المدارس، رايح الجمعية جايب الغراب من غير لا تسولف، واحد ثاني عندك من السواق لابد انك تامره وتتابعه حتى يأتي لك بما أردت. السائق الأول حسن أم لا؟ حسن. السائق الثاني سيء. هكذا المسلم، إما أن يكون إسلامه حسنا وإما أن يكون إسلامه سيئا، ولا بد. وقد يجتمع في المرء المسلم حسن إسلام وسوء إسلام، كما يجتمع فيه شعبة من النفاق وشعبة من الإيمان، كما يجتمع فيه شعبة من الكفر وشعبة من الإسلام، بحسب ما يقوم بقلبه أو ما يفعله. فإذا ترك هذا الأمر زال عنه، زال عنه هذا الأمر. ماذا يعني حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ الإسلام المقصود هنا هو اسم لجميع شرائع الدين. الإسلام من حسن إسلام المرء أي من حسن دينه، الدين كله من حسن إسلام دينه، الشرائع كلها باطنة وظاهرة. والإسلام أيها الأخوة الكرام كما تعلمون أن الإنسان إما أن يكون مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا له مطلق الإسلام يعني مسلم، وإما أن يكون حسن الإسلام، وإما أن يكون حسن الإسلام. كيف يكون بحسن الإسلام؟ أن يمتثل الشرائع الإسلام باطنا وظاهرا، وأن يستحضر أن الله يطلع عليه ويراقبه. فمن استحضر أن الله يطلع عليه ويراقبه في قوله وفعله واعتقاداته أو تفكيره أو خواطره فسيحسن إسلامه بإذن الله تبارك وتعالى. وكلما خف عندك هذا الأمر الاستحضار كلما خف عندك الإحسان في الإسلام، وكلما قوي عندك استحضار مراقبة الله عز وجل كلما زدت وصعدت في الإحسان، كلما زدت وصعدت في الإحسان. وهذه المرتبة اللي هي إحسان الإسلام هي التي سأل عنها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل الذي قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله، أي أن تمتثل شرائع الإسلام كلها باطنها وظاهرها، أن تعبد الله كأنك تراه. نحن لا نرى الله في الدنيا، واعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. إحسان أن تعبد الله، فإن لم تكن تراه وهو في الحقيقة في الواقع فإن الله يراك. يا أخوان كم مرة وقع في قلبك أن الله الآن يراك؟ أحيانا هذه الحقيقة تغيب عنا، يعني ربما في كثير من الأحيان. لو استحضر الإنسان في غالب حينه أن الله مطلع عليه والله لن يفعل ما يسخط الله تبارك وتعالى. ولكن الغفلة يا أخوان، القلب فيه ما فيه من الغفلة، القلب ما فيه من الإحن والمحن، وفيه ما فيه من الذنوب التي تمنع وتخطف القلب من مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولو استحضرنا مراقبة الله لتركنا كثيرا كثيرا من الذنوب وكثيرا من الأمور التي ربما نقول هي تسخط الله أو لا نتركها. ولكن الله المستعان يا أخوان، الدنيا غلبت والصحبة غلبت والزوجة والأبناء والدنيا والوظيفة معافسة. الإنسان في هذه الدنيا الأخاصة الآن ما في وقت، فكأن الإنسان في دوامة لا يشعر بها إلا أن ينام ثم يقوم حتى يجري في هذه الدوامة، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يا أخوان إذا أردت أن يعني تعمل التصفيرة هذه حتى تصفر العداد عندك، ارجع دائما إلى السكينة، صلوات، ذكر الله، دائما اخلو بنفسك. هذه الصلاة لا تتركها في الجماعة، ثم الورد لا تترك وردك حتى يكون عندك نوع من السكينة والاطمئنان حتى تعرف ماذا تفعل. لكن هذه الدنيا إن تركت نفسك مع شحناتها وأمورها ستأخذك وتجرفك إلى ما شاء الله. ومعنى من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، ما معنى ما يعنيه؟ يعني ما هي الأشياء التي لا تعنينا حتى نتركها حتى يحسن إسلامنا؟ أشياء كثيرة، لكن ترجع إلى أصول أربعة أصول كلها ترجع أن هذه الأمور لا تعنيك، لا تعني المسلم. أولها المحرمات، اجتنبها يحسن إسلامك. ثانيها المكروهات، هي التي أمر الشارع بتركها لكن ليس على وجه التحريم، يعني مثل سنة الوتر، صلاة الوتر، كثير من الناس لا يصلي الوتر مع أنها ركعة واحدة أقل، هذه مكروهة. إذن من حسن الإسلام أن يصلي إنسان، حسن الإسلام أن يصلي الوتر مثل أي شيء يكره الله عز وجل لك مبحرة. ثالثها المشتبهات التي تكلمنا عنها قبل قليل، هي الأمور التي لا تتبين لك هل هي حلال أو حرام وليس لديك عندك علم، فهذه الأمور تتركها من حسن إسلامك، إذا تركتها يحسن إسلامك. رابع هذه الأمور التي نحن يعني غائصون فيها ومتشبعون منها، وهي فضول المباحات، يعني القدر الزائد عن الحاجة من نظر، من كلام، من نوم، من أكل، هذا من حسن إسلام المرأة أن يترك هذه الأمور. لماذا؟ لأن النظر والكلام والأكل والنوم له تأثير على ديني، على دين المرء، تأثير على دين المرء. ننتقل إلى الحديث الأخير إن شاء الله، وهو الحديث 13. أنا اليوم أخذت 3 حديث. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الألفاظ القليلة التي جمعها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ها، ولها معان كثيرة، جمعها في ألفاظ قليلة. وجوامع الكلم نوعان: القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي قد يتكلم بكلمة أو كلمتين تجمع لك معان كثيرة، وهي كلمة أو كلمتين يختصر لك ألفاظ كثيرة جدا. ومنها هذا الحديثين، الحديثان الذين مضى معنا، وهذا الحديث الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان أحدكم. طيب ليش ما قلنا لا يؤمن أحدكم أي الإيمان كله يذهب؟ لأن محبة الخير لإخوانك المسلمين هي من الواجبات، ليس من أصول الإسلام، الذي من تركها كفر بالله عز وجل، هي من كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية عند النسائي بن حبان: من الخير. يعني إيش الذي يحب الإنسان لأخيه المسلم؟ الخير، الذي يحبه الخير. طيب ما هو الخير الذي يجب علي أن أحبه لأخي؟ نقول الخير في القرآن وفي السنة على نوعين: خير مطلق، وهو الخير الديني، وهو الخير الديني، وهو مقصود لذاته، ومنها الطاعات، طاعة الله وطاعة رسوله. فالمسلم يحب أن أخاه يصلي معه صلوات الخمس، أن أخاه يترك المحرمات، أن أخاه يصوم معه رمضان، أن أخاه يدخل معه الجنة. ولذلك تجد المسلم المؤمن دائما نصوح: يا أخي أنا شفت عليك كذا، ولا يا أخي افعل كذا، يا أخي لا تفعل كذا، هذا يسخط الله. هذه لماذا؟ هل هو مكلف شرعا؟ لا، مكلف أنه ينصح. المؤمن دائما تجده ناصحا نصوحا، يلهج لسانه بذكر الله وبنصح للناس. قلبه يا أخوان على أخوان المسلمين، يعني قلبه على أخوان يحب، محب للخير، دائما ينصح. والذي ينصحك يا أخي حتى لو يزعلك، حتى لو يغضبك، لو يسخطك، تشبث به، اقرب عليه. هذا هو الأخ فعلا الناصح، لأن أخاك من أصدقك، يعني صدق معك، لا من صدقك. اي والله كلامك صح وكلامك باطل، لا هو صح ولا هو شيء، يجاملك، يمشي معك الأمور. نعم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الخير المطلق هو الخير الديني، وهي الطاعات، طاعة الله عز وجل ورسوله. وهناك خير مقيد، مثل إيش؟ مثل المال، الولد. هذا الخير متى يجب علي أن أحبه لأخي؟ إن كان غلب على ظني أن إذا آتاه الله المال أو الولد أن يزداد في طاعة الله وأن ينفعه في دينه ودنياه. أما إنسان يقول: والله ليت، والله فلان صاحبي ولا أخي الله يرزقه الملايين الملايين من المال، يمكن هذا ما هو بخير له، يمكن الله يرزقه مال، ولا يرزقه زوجة ثانية، ولا يرزقه مثلا أمر من أمور الدنيا قد تكون له شرا، فالخير المقيد هو الذي تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيصلح دين أخاك ودنياه، أما الذي يفسد عليه دينه ودنياه فهذا لا يجب عليك أن تحبه لأخيك. فإذا معنى لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه من أمور الدين ومن أمور الدنيا التي تصلح حاله ودنياه ودينه من الخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خيراً.